إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على هذه المسائل الستة التي تتعلق بمباحث الإيمان والدين، والتي ذكرها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله بعد أن ذكر مراتب الدين من إسلام وإيمان وإحسان. قال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. وهذه تكلمنا عنها، أعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه والدليل على ذلك. قال: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وهذه المسألة، وهي أن أهل الإيمان يتفاضلون، ليسوا على درجة واحدة في إيمانهم، لأن الله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. وهذه الآية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس السابق بالخيرات كالمقتصد ولا كالظالم لنفسه في درجة إيمانه. فهؤلاء يتفاضلون في إيمانهم، بل يتفاضلون في تصديقهم، كما بينا ذلك في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله، وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في المسألة التي سنتحدث عنها اليوم، وهي مسألة فاسق أهل القبلة، أي من ارتكب كبيرة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو كامل الإيمان أم أن ارتكابه الكبير يصيره كافرا خارجا عن ملة الإسلام، أم أن هذا يقدح في كمال إيمانه الواجب؟ فقال رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. الفاسق الملي، الملي أي هو من أهل الملة التي هي ملة الإسلام، فهو مسلم لكنه فاسق. والفسق هو الخروج عن الطاعة، الفسق في لغة العرب هو الخروج، ولذلك يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، وتسمى الفأرة بالفويسقة. فالفاسق يعني الذي وقع في كبيرة من الكبائر. فما حكمه عند أهل السنة والجماعة؟ نقول: لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان المطلق. عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، عندنا مطلق الشيء والشيء المطلق. ما الفرق بينهما؟ مطلق الشيء أي أصله، مطلق الشيء أي أصله، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل. فمطلق الإيمان أي أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. طيب، هذا الذي وقع في كبيرة من الكبائر، هل هذه الكبيرة تخرجه من الدين فينفى عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان؟ لا. طيب، ألم تؤثر هذه الكبيرة في إيمانه وتقدح في كمال إيمانه الواجب؟ فنقول: هو صاحب الإيمان المطلق؟ لا، وإنما نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو هو فاسق ملي. يعني ما زال على الملة لكنه فاسق، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن عندنا إطلاقات ثلاث: فاسق ملي، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق. والإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر أصغر، قد يجتمع فيه طاعة ومعصية، واضح؟ فهو فاسق ملي، والمراد بالفسق ها هنا الفسق الأصغر، الفسق الأصغر وليس الفسق الأكبر، لأن الفسق الأكبر يعني ماذا؟ يعني الكفر. الفسق الأكبر يعني الكفر، لأن عندنا فسق أكبر وفسق أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وكفر أكبر وكفر أصغر، وظلم قلنا ظلم، وظلم أكبر وظلم وظلم أصغر، واضح؟ فهذه أمور ينبغي أن ننتبه إليها، أن الكفر والظلم والفسق والنفاق جاءت على مرتبتين، إما أن تكون هذه المذكورات من قبيل الكفر والظلم والفسق والنفاق الأصغر، وهذه من الممكن أن يتصف بها المسلم، يعني لا يخرج عن الإسلام مع كونه واقعا فيها أو متصفا بها، وقد تكون من قبيل الكفر والظلم والفسق والنفاق الأكبر لأنها نافت أصل الدين، نافت أصل الدين. طيب هل على ذلك دليل؟ أجل، وأهل السنة والجماعة دائما يستدلون ثم يعتقدون. الله عز وجل يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكفر ها هنا كفر أكبر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والكفر ها هنا كفر أصغر، بدليل أن الله عز وجل قال في آية أخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع كونهم اقتتلوا، فالقتال من قبيل الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. قال الله عز وجل عن الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ها هنا ظلم أكبر، وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، فسرها بذلك لما جاءه أصحابه رضي الله عنه. طيب قال الله عز وجل في بيان الظلم الأصغر، قال: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، يعني في علاقته مع زوجته، فقد ظلم نفسه. هل هذا يعني أنه ظلم نفسه ظلما أكبر الذي هو الكفر والشرك؟ لا. طيب قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الظلم هنا هو من قبيل كذلك الظلم. طيب وقال في الفسق: إلا إبليس كان من الجن ففاسق عن أمر ربه. ما معنى فسق؟ يعني خرج عن أمر ربه خروجا مطلقا يقتضي الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق خصلة ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. فهذا من شعب النفاق، لكنه النفاق الأصغر وليس النفاق الذي قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن المسلم قد يجتمع فيه إيمان وكفر وطاعة ومعصية، أو وطاعة وفسق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإذا قالوا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، يعني هو من أهل الوعيد، هو من أهل الوعيد، يعني قد يدخل النار بكبيرته ما لم يتب منها في الدنيا إلا إن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب ماذا قالت الخوارج؟ نحن نعلم أن الوعيدية اعتقدوا أولا ثم بحثوا عن دليل لاعتقادهم، والوعيدية إذا أطلقت دخل فيها الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة. الآن هذا المبحث يسميه أهل السنة والجماعة بمبحث الأسماء والأحكام، المبحث اللي معنا هذا يسمى مبحث ماذا؟ الأسماء والأحكام. مرتكب الكبيرة ما اسمه عند أهل السنة والجماعة؟ فاسق ملي، هذا اسمه. ما حكمه؟ مؤمن بإيمانه، ها، فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة من أهل الوعيد، يعني متوعد بالنار إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى وأن يغفر له. طيب مرتكب الكبيرة عند الخوارج ما اسمه؟ كافر. ما اسمه؟ كافر. وما حكمه؟ ها، إن مات على ذلك بلا توبة فهو خالد مخلد في النار، وهو في الدنيا حلال الدم، هو في الدنيا حلال الدم. ولذا الخوارج دائما وأبدا يكفرون المسلمين بغير موجب، يعني موجب التكفير، ثم يستحلون دماءهم، ثم يستحلون دماءهم. فالخوارج قالوا من وقع في كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا أو غير ذلك فهو كافر مرتد، خرج من دين الإسلام بالكلية، إن مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر مقابر المسلمين، وإن كان مع ذلك يشهد ليل نهار أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على الصلاة الخمس ويحج البيت ويعتمر، لكنه ما تاب من هذه الكبيرة، يقولون إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. طيب المعتزلة يقولون من وقع في كبيرة من أهل القبلة فليس بمؤمن ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. ولعل هذه هي أول خصلة ظهرت كأصل من أصول المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة، الأصول الخمسة منها أصل المنزلة بين المنزلتين. يعني لما سئل الحسن البصري عن المسلم الذي وقع في كبيرة هل هو مسلم ولا كافر، قال واصل بن عطاء وهو من رؤوس المعتزلة ومن منظريهم ومؤسسي نحلتهم، قال لا هذا ولا ذاك، هو في منزلة بين المنزلة، مع أنه كان في مجلس الحسن البصري إمام العالم العالم، ثم ترك المجلس واعتزله وجلس إلى اسطوانة، فقالوا إن الحسن قال حينئذ اعتزلنا واصل. فسواء صحت هذه الحكاية أم لم تصح، هذا أصل من أصولهم، أن العاصي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا ولا كافرا، لكن نقول عنه هو فاسق، فهو في منزلة بين المنزلتين، يعني جعلوا الفسق منزلة بين الإيمان والكفر، لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه كافر، لكن هو فاسق. طيب ماذا لو مات على ذلك؟ هو خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. إذن اختلفوا مع الخوارج في الأسماء واتفقوا معهم في الأحكام، اتفقوا معهم في الأحكام. ولذا يقول المصنف رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة والجماعة يقول والفاسق الملي، عرفنا معنى الفاسق الملي، والفاسق الملي ذو العصيان، ما معنى ذو؟ أي صاحب، ذو بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الستة، وتضاف إلى اسم جنس الذي هو العصيان. ها هنا قال لم ينف عنه مطلق الإيمان. ما المراد بمطلق الإيمان؟ أصل الإيمان. لكن هل ينفع عنه الإيمان المطلق؟ أجل. لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولذا الإيمان يذهب يذهب يذهب حتى ما يبقى منه مثقال حبة من خردل. ولذا في حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا، حتى يقول الرب تبارك وتعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا يدل على أن الإيمان قد ينقص جدا في إيمان العبد حتى لا يبقى منه شيء. طيب ماذا عن المرجئة؟ نعرفنا الآن أهل السنة يقولون المعاصي تضر لكنها لا تسلب الإيمان بالكلية عن العبد، والخوارج يقولون المعاصي الكبائر تذهب إيمان العبد بالكلية وهو خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين وهو خالد مخلد في النار إن مات على ذلك. ماذا عن المرجئة؟ المرجئة يقولون لا تضر المعصية مع الإيمان، لا تنقص الإيمان ولا تنافي الإيمان، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. ولذا عندهم التصديق واحد، طالما أنه صدق بقلبه فلا يضره ما فعل بعد ذلك، لأنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. وبعض المرجئة عندهم غلو شديد، لأنهم يجعلون الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، أن تعرف أن لك ربا، ومن ثم فليس هناك على وجه الأرض كافر. ليه ليس هناك على وجه الأرض كافر؟ أن حتى إبليس يعرف ربه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا ضلال ما بعده ضلال. يقول رحمه الله ولا نقول إنه في النار، يعني العاصي يعني الفاسق الملي، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ. طبعا إن شاء بالتسهيل حتى يستقيم وزن البيت، وهي في أصلها إن شاء، تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فهذه الأبيات الثلاثة تبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها. قال ولا نقول، يعني لا يقول أهل السنة والجماعة في من فسق بمعصيته التي لا توجب الكفر، شرط ألا تكون المعصية كفرا، ألا تكون المعصية كفرا، ولكن يقصدها هنا سائر الكبائر التي لا تصل إلى حد الكفر، لأن الشرك كبيرة ولا ليس كبيرة؟ الشرك كبيرة وهو من أعظم الكبائر، لكن له أحكام تخصه، ولذا كان له اسم يتميز به عن سائر الكبائر، يعني الزنا والسرقة والربا وغير ذلك، هذه كلها تسمى كبائر. طب ما هو الشرك من الكبائر، لكن خصه الله عز وجل باسم لأن أحكامه ليست كأحكام غيره. المعصية لا تحبط الأعمال، يعني واحد زنى هل الزنا يحبط الصيام والصلاة والحج؟ طب واحد أشرك بالله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكلامنا الآن عن الكبائر التي هي دون الشرك، مرتكبها ما عقيدتنا فيه؟ قال ولا نقول إنه في النار مخلد، هذا القيد لابد منه وهو التخليد، لأنه قد يدخل النار إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لا نقول إنه مخلد، بل أمره للباري. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذا كل آية أو حديث جاء فيه تخليد مرتكب الكبيرة فهو عند أهل السنة والجماعة من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى الأصل العام، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار خلودا أبديا. يعني مثلا قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما المراد بالخلود ها هنا؟ أحسن، الخلود الأمدي، يعني إن عذبه الله عز وجل أمد له في عذابه، المراد العذاب الطويل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يقتل نفسه بحديدة أو يلقي بنفسه من شاهق يتردى، قال: فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا برضو من المتشابه، لأن المراد بالخلود ها هنا ماذا؟ طول المكس. ولذا الغلط الذي يقع فيه بعض العوام في الحكم على المنتحر بأنه كافر، يقول لك ده مات كافر. لا، الذي مات منتحرا يعني قتل نفسه ليس كافرا في عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك أدلة كثيرة، ومن هذا الرجل الذي قطع أوداجه بمشاقص لما لم يصبر على الألم فمات من ذلك، هو الذي قطع الأوتار، أوتار يده، ومات من ذلك. فرآه صاحبه، لعله الطفيل بن عمرو تقريبا هو الذي رآه، وقال له: ماذا فعل الله بك؟ فرأوا في رؤيا، قال: غفر لي، رأوا في الجنة، ورأه قد وضع يده على هذا الموضع في الجنة. فقال: ماذا فعل الله؟ قال: غفر لي إلا هذا الموضع، وقال لي: لن مصلح ما أفسدته. فذهب الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص الحديث في الصحيح أو في المسند لا أذكر، وقص عليه هذه الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليده فاغفر. فهذا الحديث فيه دليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر، لكنه قد ارتكب ذنبا هو من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب. قال: لا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري. ما الدليل على أن أمره للباري؟ آية ذكرت مرتين في النساء وفي الأنعام: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك الحديث الذي في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وإن شاء عاقبه، فهو تحت مشيئة الإله النافذة. وقلنا أن المشيئة لا تنقسم بخلاف الإرادة، يعني ليست هناك مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية، وإنما هي مشيئة واحدة وهي المشيئة الكونية القدرية، ولذلك قال نافذة. قال: تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وما ربك بظلام للعبيد. يعني إن حصلت المؤاخذة وإن حصلت العقوبة فإنما يكون ذلك على قدر الذنب، وهذا يكون بعدل الله تبارك وتعالى، وإن عفى عنه فهذا بفضله سبحانه وتعالى. قال: بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يعني لابد أن يكون من أهل الجنة يوما ما، حتى ولو عذب على قدر ذنبه، لأن معه كلمة التوحيد التي لابد أن تنفعه يوما ما. قال: والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. طيب، ما المراد بالعرض؟ ربنا تبارك وتعالى يقول في كتاب: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ رضي الله عن عائشة. عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة السن، ومع ذلك كانت من أفقه نساء الصحابة، بل هي كانت أفقه نساء الصحابة رضي الله عنه. يعني لما حصلت حادثة الإفك وذهبت إلى بيت أبيها، قالت: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني شوف الآيات حاضرة في ذهنها مع صغر سنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قول، يذكر هذا القول: ليس أحد يحاسب إلا هلك، كل من يحاسب يهلك. ما المراد بالهلاك يا هنا؟ سنعرف بعد قليل. فعائشة جاء في ذهنها قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني هنا وصف الله عز وجل بالحساب الذي سيكون لأهل اليمين، لأنه حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وما قيد، قال: ليس أحد، وأحد نكر في سياق النفي فتعم كل أحد، ليس أحد يحاسب إلا هلك. طيب كيف يهلك؟ والله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض يعرضون، مجرد عرض الأعمال على هؤلاء دون التفصيل. وأما من نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب. قال النووي رحمه الله: معنى نوقش في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي استقصي عليه. عارفين يعني استقصي عليه؟ يعني لا يترك شيء إلا ويقال له: عملت كذا يوم كذا في ساعة كذا، عملت كذا يوم كذا في ساعة، يستقصى عليه. قال: قاله القاضي، وقوله عذب له معنيان أو هلك. أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. شوف لما كثرت ما يقال لك: عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، هذا فيه توبيخ شديد، وهذا نوع من الهلاك والعذاب. طيب، والثاني قال أنه مفضي إلى العذاب بالنار، ويؤيده رواية هلك. ثم رجح النووي المعنى الثاني، قال: ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فهنا يقول رحمه الله، يقول: والعرض تيسير الحساب في النبأ. إذن عندنا عرض وعندنا حساب. العرض مجرد عرض يسير على المؤمن الذي وقع في بعض الذنوب، وأما الحساب ونقاش الحساب فهذا الذي يكون عليه الهلاك. قال: ومن يناقش الحساب عذب. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، طبعا احنا ذكرنا مذاهب أهل القبلة في هذه المسألة وما احتج به كل فريق. أهل السنة والجماعة حجتهم هذه التي ذكرناها من أن الله يؤاخذ بالذنب والمعصية، لكن صاحب الذنب والمعصية في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، ماذا قالت المرجئة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. خلاص تكفي الكلمة، تكفي الكلمة ويكفي التصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من كان في قلبه، يعني كان مصدق، فمن صدق وأتى بما أتى من الذنوب والمعاصي فليس من أهل الوعيد، هكذا تقول المرجئة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق، أبو ذر هو الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن زنى وإن سرق، فأعادها أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وسرق، وقال هو من أهل الجنة. طيب، هذه المرجئة. وكذلك عندنا حديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، ماذا عن الوعيدية؟ الوعيدية قلنا هذا اللفظ إذا أطلق انصرف إلى من؟ انصرف إلى الخوارج والمعتزلة. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، يعني انتسب إلى غير أبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الوعدية قالوا هذا يقتضي أنه من أهل النار وليس من أهل النجاة. طيب، ماذا فعلت المرجئة؟ قلنا اعتقدت أولا ثم بحثت عن دليل، فأخذت بعض النصوص وتركت بعض النصوص. وماذا فعلت الوعيدية؟ اعتقدت أولا ثم بحثت عن دليل لاعتقادها، فأخذت بعض النصوص وتركت بعضها، حرفتها، قالت هي من قبيل أخبار الأحاد أو لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أولتها إن كانت في القرآن. طيب، ماذا فعل أهل السنة والجماعة وهم أسعد الناس بالوحيين؟ نظروا في الكتاب وفي السنة وجمعوا الأدلة كلها وقالوا من وقع في كبيرة فهو من أهل الوعيد لكنه ليس كافرا، إن مات على ذلك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لهذه الآية المحكمة التي لا اشتباه فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، يعني لا تكفير لمرتكب الكبيرة إلا إذا استحلها، والمراد بالاستحلال الاعتقاد، اعتقاد حلها. واحد بيأكل الربا، مجرد أكل الربا وهو يعلم أن أكله حرام، طيب كل 100 جنيه ربا يكفر؟ 200 ألف جنيه، 1,000,000، 10 ملايين، أكل مال الدنيا كلها ربا، مجرد الفعل لا يكفر به، لكن لو استحل ولو درهم ربا حتى ولو لم يأكله كفر، مجرد الاعتقاد أن هذا حلال مع كون الأمر معلوم مع كون الأمر معلوما من الدين بالضرورة أنه حرام كالزنا والسرقة وأكل الربا وإتيان الفواحش، مجرد الاعتقاد ولو لم يفعلوا هذا كفر، لأنه استحل الحرام، أنه استحل الحرام. ولذا قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا، ولذا المصر على المعصية ليس بكافر، المصر على المعصية ليس مستحلا، خلي بالكم المصر على المعصية ليس مستحلا. واحد كل يوم بيشرب خمر، طب ده مصر، كل يوم بيزني نسأل الله السلامة والعافية، هل هذا يكفر؟ لا يكفر. هل يقال عنه إنه مستحل؟ لا، لأن الاستحلال عمل قلبي، اعتقاد. الاستحلال هل تستطيع أن تطلع عليه؟ لا، لا تستطيع أن تطلع عليه إلا أن يقول بلسانه هذا حلال، إلا أن يقول بلسانه هذا حلال. هتقول لكن هناك قرائن كثيرة جدا تدل على ذلك، أنه لا يفيق من سكره، أنه كذا وكذا. نقول هذه القرائن غير معتبرة، خاصة في هذا الباب الخطير، باب التكفير، باب التكفير. يعني عندنا هذا الصحابي الذي كان يلقب حمارا، وكان كثيرا ما يؤتى به ليجلد في الخمر، لما ضربوه الحد ماذا قال بعض الصحابة؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يعني ممكن واحد يكون مؤمن أو مسلم لكن تغلبه نفسه في الوقوع في الذنب والمعصية، نسأل الله السلامة والعافية. أسامة بن زيد رضي الله عنه، الرجل هذا أسخن الجراح في المسلمين، يعني بين علامات الكفر ظاهرة، والقرائن ظاهرة، وأنه ما قال لا إله إلا الله إلا اتقاء السيف. عارفين القصة؟ ها؟ هذا الرجل الذي قتل كثيرا من المسلمين، فلاحقه أسامة بن زيد، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا اتقاء السيف، خائف من السيف، ما قالها مؤمنا موقنا بها قلبه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشققت عن قلبه يا أسامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ إذن القرائن ليست دليلا قاطعا في مسائل التكفير خاصة، انتبه، لأن هذا مما وقع فيه الخوارج خاصة في التعامل مع حكام المسلمين، يجعلون يرتبون على ذلك اللوازم، لوازم، ثم تكون النتيجة التكفير، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي إلا إذا استحل المرء فعلها، إلا إذا استحل المرء فعلها. قال إلا مع استحلاله لما جنى. فمرتكب الكبيرة يكفر باستحلاله، يعني بمجرد الاعتقاد بتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم يعمل به. طيب لماذا يكفر؟ لأنه حينئذ يكون مكذبا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالإجماع، لكن مجرد الفعل لا يكفر بذلك. ثم قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. التوبة معروضة على العباد أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة معروضة على العباد أبدا، وقد دعا الله عز وجل إليها جميع الخلق، دعا إليها اليهود والنصارى بعد أن ذكر ما ذكروا في حق الله تبارك وتعالى. إن الله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله المسيح ابن مريم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دعا إليها فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. أن تزكى يعني أن تقول لا إله إلا الله، أن تطهر نفسك وقلبك وأهديك إلى ربك فتخشى. دعا إليها أصحاب الذنوب والكبائر قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ودعا لها المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. ودعا لها المسرفين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا إليها جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة معروضة على العباد، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى يغرغر العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبدي ما لم يعني ما لم تصل الروح الحلقوم كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني وصل الغرغرة قال إني تبت الآن. فالتوبة عباد الله هي معروضة على العباد دائما وأبدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة ومئة مرة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طب الإنسان إذا أراد أن يتوب ماذا يصنع؟ أولا يقلع على الذنب، لأن الذي يقول إنه تاب مع إقامتي على الذنب هذا كالمستهزئ وعليه أن يندم على فعله لأن الندم توبة، وعليه أن يعزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى. طيب فإن عاد إليه وغلبته نفسه لا يضره ذلك، لكن عليه أن يتوب مرة أخرى، وربما كان حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل بعد التوبة من الذنب أفضل من حاله قبل فعل الذنب. واضح؟ ثم بعد ذلك إن كان الأمر يتعلق بحقوق العباد فلا تكون التوبة صحيحة إلا إذا رد الحقوق إلى أهلها، لأن الأصل في هذه الحقوق أنها تقوم على المشاحة فلابد من ردها إلى أهلها. واحد يأكل ميراث أخواته البنات يقول خلاص أنا هروح عمرة وأحج وأتوب إلى الله عز وجل، طب فين هذا الميراث؟ هل رددته؟ ما ردوش، خلاص التوبة غير مقبولة، لابد أن يرد الحقوق إلى أهلها. طيب أكل مالا لأخيه المسلم ثم تاب بعد ذلك وهو يعلم أخاه هذا أين يكون ويقول سأضعه في مسجد من المساجد أو في عمل خيري، لا يصح، لابد من رده إلى صاحبه. طيب لم تجد صاحبه إلى ذوي القرابة، لم تجد أي واحد من هؤلاء، دعه في عمل خيري بنية أنك تتصدق. طيب لو جاء بعد ذلك وطالبك به أنت مطالب بأن تدفعه وأن ترده إليه. حقوق العباد هذه عظيمة، ولذا ما الذي يوجد بين النار والجنة؟ قنطرة المظالم، حتى لا يكون في صدر أحد عند دخوله الجنة غل ولا حسد ولا حقد، لابد من التطهير. فالتوبة كما قلنا معروضة أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم ذكر بعد ذلك هذا الفصل الذي يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم في بيان القدر الواجب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق برسالته ومن أمور هي من صميم الاعتقاد. فهذا نرجيه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.